ولا تحزنوا

ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صالحا وقال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وما يلقيها إلا ذو حظ عظيم وما وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها Thank you. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ومن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن تكبروا فالذين عند ربك يسبحون له Thank you. من ربك لقضي بينهم Thank you.